الله اسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى ما زلنا نستكمل حديثنا عن تفسير سورة المائدة، وما زلنا نقف مع قول سيدنا موسى لقومه حينما دعاهم إلى أن يدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لهم. وقلنا إن سيدنا موسى قبل أن يقول لهم هذه المقولة ذكرهم بنعم الله سبحانه وتعالى عليهم، وأن الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم بكذا وكذا وكذا، ومن كان متقلبا في نعم الله رب العالمين ينبغي أن يكون طيعا لله رب العالمين، بل وأن يكون طامعا في فرج الله ونصرة الله ما دام الله سبحانه وتعالى يقلبه في النعم. فجاء قول سيدنا موسى لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. وقد تكلمنا فيما هو المراد بالأرض المقدسة ومعنى كتب الله لكم، وبينا أن الأمر لا يراد به مجرد الدخول، ادخلوا، لو كان الأمر أن تدخل وكفى كما قال سيدنا يوسف لقومه: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فلو كانت المسألة مسألة دخول فقط لكان الأمر سهلا وبسيطا، ولكن حينما يقول لهم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، إذن هذا الدخول ليس دخولا عاديا، وإنما دخول يحتاج إلى جهاد وإلى مجاهدة، لأن ولا ترتدوا على أدباركم الارتداد على الدبر لا يكون إلا في حال القتال وفي حال المجاهدة. فهو يقول لهم ولا ترتدوا على أدباركم، النتيجة فتنقلبوا خاسرين. وقلت لكم من هنا ينبغي أن نقف مع أمرين: الأمر الأول أن النقوص عن الجهاد في سبيل الله لا يولد إلا الخسران في الدنيا والآخرة فتنقلبوا خاسرين. إن قعدت عن الجهاد في سبيل الله فهذا يورثك المذلة في الدنيا، وهذا ما يصيب المسلمين الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لما قعدوا عن الجهاد في سبيل الله أصبحوا أذلة لا حول لهم ولا قوة، ما زالوا تركوا الجهاد وما زالوا يستنكرون ويشجبون وكذا وكذا، ويدعون أنهم دعاة سلام لا حرب، في الوقت الذي فيه أقام علينا أعداء الإسلام الحرب بكل أنواعها، فأصبحنا أذلة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيلنا مما نحن فيه. هذه مذلة في الدنيا، وهناك إن شاء الله مذلة في الآخرة لكل من صرف الهمم عن الجهاد في سبيل الله وارتد عن الجهاد في سبيل الله. هذا أمر ينبغي أن نقف معه أولا. وأما الأمر الثاني فكما سيأتي السياق أن قوم موسى سيخبرون، قالوا يا موسى إنا فيها قوما جبارين. ينبغي أن تعرف ما معنى جبارين ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. الإجابة قالوا يا موسى إنا فيها قوما جبارين، يعني جبار. ما معنى جبار؟ الجبار كما قال العلماء كلمة جبار تطلق على بعض النخل، يقولون نخل جبار ونخل جبارة. النخل الجبار أو النخل الجبار هو النخل الطويل العظيم. النخل لما تبقى طويلة قوي وعظيمة قوي يسموها ايه؟ جبارة. فلما تسمع قال يا موسى إن فيها قوما جبارين، يعني ايه؟ عمالقة ذو بسطة وقوة في الجسم، ذو بسطة وقوة في الجسم. وأنتم تعلمون علم اليقين أن أجسام الناس تتفاوت، وأيضا الخلق يتفاوت من حقبة إلى حقبة، ونتفاوت من بلد إلى بلد. يعني في بلاد تجد فيها القامة كلها ايه؟ تجد القامة قصيرة والجسد نحيف. في بلاد بسم الله ما شاء الله. فالأجساد تتفاوت من بلد إلى بلد ومن حقبة إلى حقبة. وأنتم تعلمون أنني ذكرت لكم فيما مضى هذا الحديث الذي جاء في صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق آدم على صورته طوله 60 ذراع. قلت لكم يعني 60 ذراع دي بسم الله ما شاء الله يعني من ناطحات السحاب، لدرجة أن بعضهم قالوا إن رأسه كانت ناطح السحاب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم بدأ الخلق يتناقص، كل ما هتيجي حقبة من الزمن الخلق إيه؟ هيقل. ولذلك النهاردة وإن كنا إحنا كده أجسادنا قليلة، لكن الأجيال اللي طالعة بعد كده هتجد أنها أقل. وده حق أمامك، تجد ابنك الآن يمكن في الكلية ويقول لي ده في الكلية بص لقيه بسم الله ما شاء الله دي كده بقاش مصدق، أقول ده في ابتدائي ولا في إعدادي، يقول لي ده في الجامعة بسم الله ما شاء الله. كنا نشوف زمان يعني إخواننا وزمايلنا في الجامعة بسم الله ما شاء الله. الآن الأجيال عمالة تتناقص، وهكذا هذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه. فكما قلت إن المسألة بتختلف من حقبة إلى حقبة ومن بلد إلى بلد. فقالوا إن الذين كانوا يسكنون أرض الشام آنذاك كانوا من العماليق، كانوا من الإيه؟ من العماليق. وطبعا بعض القصاص قال إنهم كانوا يعني من ذرية بعض الناس الذين كانوا في عهد نوح، بعض كفرة قوم نوح تركوا فتولدت منهم هذه الذرية. وهذا طبعا كلام لا يصح، لأن دعوة سيدنا نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وربنا سبحانه وتعالى يقول ثم أغرقنا بعد الباقين، ما ترك منهم أحد. لكن ظاهر القصة واضح القصة أن هؤلاء القوم كانوا من العماليق، وأن الأجساد كانت مختلفة. هؤلاء عماليق، وقوم موسى ما كانوا من العماليق، وإنما كانوا يتسمون بالنسبة لهؤلاء بقلة الجسم وبقلة البسطة. طيب هل يجوز في ميزان الحرب أنك تأخذ قوم لا بسطة لهم ولا قوة في الجسم ليحاربوا قوما في جسمهم بسطة وقوة؟ هنا الله سبحانه وتعالى يضع لنا ميزانا من موازين الحرب والنصر، أن المسألة لا تقف على القوة ولا على البسطة في الجسم، وإنما تتوقف على شيء واحد، أن يكون الله معك. بدليل هذه الحرب لو حسبت بمقاييس المغفلين الآن يقول لك دي حرب خاسرة، وهم بيتكلموا بلغة حكام أهل العصر، يعني يقولوا لله طب نحسبها شوف قوتنا ايه وقوتهم ايه، زي ما بتقلك الآن عايز نخش مع أمريكا ولا مع يا راجل شوف هم معاهم ايه قوتهم ايه واحنا قوتنا ايه. لا انا مش شايف غير حاجة واحدة، انا شايف هم معاهم مين وانت معاك مين، انا ارى ان معهم الشيطان وانت معك الرحمن، بس هذا ما ارى. اما هم معاهم ايه وانت معانا ايه ده موضوع اخر هنتكلم فيه الان فيه الان. لكن انظر هذا مقياس من مقاييس الحرب، ان هؤلاء قوم جبارين جبارين، وهؤلاء قوم يعني الله سبحانه وتعالى اعطاهم يعني قلة في الجسد وكذا وكذا وكذا. ولذلك من ضمن زي ما قلنا الجبار تطلق على النخلة العظيمة، كذلك كلمة جبار تطلق على من تجبر وقهر، فمادام تجبر وقهر لا يمكن أن يكون متجبرا قاهرا إلا إذا كانت لديه القوة التي تؤهله ليه. لذلك فالمعنيان ملتقيان، المعنيان ملتقيان. فإذا كانوا هؤلاء بهذه الصفة وبهذا السمت، هل من الجائز أن يدخل هؤلاء معهم في حرب؟ نعم نعم، لأن هؤلاء معهم القوة وأنتم معكم الله، ولذلك سابق الآية التي كتب الله لكم مع قوتهم مع ما هم فيه، ومع هذا قدر الله لكم أن تملكوا أرضهم وأن تنتصروا عليهم. وهذا أيضا يفيد في شيء آخر ينبغي أن نلتفت إليه، أنك لا تغتر لا تغتر بقوة الكافر، فمهما كان ذا بسطة في الجسم وذا قوة في الجسم إلا أنه عنده وهن في القلب. واحفظ مني القاعدة دي والله، أي كافر يدب على وجه الأرض مهما أوتي من قوة الجسم إلا أن عنده رهبة فين؟ في القلب. وذلك ربنا بيتكلم عن المنافقين والكفرة يقول لك وإذا رأيتهم تعجبك إيه؟ أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم. الحق إيه؟ كأنهم خشب مسندة. شوف خشبة اللي تقول يا سلام كبيرة أوي إيه، لكن تبقى مسنودة على حاجة، مجرد ما تخبط اللي اتسندت عليه اللي يحصل لها مهما عظمت اللي يحصل لها هتقع هتقع. شوف وصف القرآن كأنهم إيه؟ خشب مسندة. بل ويصف الكافرين بقوتهم وكذا وكذا وكذا كبيت العنكبوت، كبيت الايه العنكبوت. اذا المسألة بس هي ظاهرية طول ما انت خايف. ولذلك انا والله قعدت اضحك والله على اللي حاصل في هذه الايام، يقول لك وقد دمرنا القوى والغطرسة اليهودية، وكان اليهود يتغطرسون خط برليف وقوة طيرانية وكذا وكذا. دمرناها، دمرتها بيا حل مش بالله. اذا انت عندك القدرة، انت بتباهى الان ان انت عندك القدرة، امال انت ضعيف وجبال ليه؟ مش عايز تتحرك لنصرة المسلمين في البوسنة والهرسك ولا في فلسطين ليه؟ ليه؟ احنا قدوك. ما انت لسه بتباهى ان انت يعني ها صفعت اليهود على القصر، مع انهم كانوا بيملكوا الجدار المانع اقتحمته، مع انهم كانوا بيملكوا القوى الجوية دمرتها، مع انهم كانوا بيملكوا الحصون، مع انهم مع انهم مع انهم مع انهم ها ده دمر بايه؟ ان كان عندنا والله في حرب اكتوبر يقين بالله انا بعتقد ان هؤلاء انتصروا والله لأجل الصيام والقيام لله رب العالمين في هذا الشهر في هذا الشهر. فأنت ما زلت تتباهى إن هؤلاء كانوا بيملكوا بيملكوا بيملكوا، وأنت لقيت نفسك عندك القدرة إنك أنت كسرت كل ده كأنهم خشب مسند. طب ما مشيتش بنفس المنهج ليه؟ ما مشيتش بنفس المنهج ليه؟ لكن هي مرة جربناها لكن مش معندناش غير نجربها تاني. لا إله إلا الله، الله لا يجرب، ده هذا حق ثابت، هذا حق ثابت. ده انتوا دخلتوا على برليف بتقولوا الله اكبر، فتحت الابواب فتحت الابواب، اخذت والله بسبب انا بتخيل في الكلام اللي بيقولوه الايام هذه الايام هو نفس السياق اللي هيمشي معانا الان. ادخلوا عليهم الايه الباب خشوا واضرب ماليش دعوه باللي هيحصل بعد كده، كله امجري وكله مش عارف ايه، لان زي ما قلت لك هم عباره عن ايه قوالب، قوالب ظواهر ولسان. اذا رايتهم تعجبك ايه اجسامه، وان يقولوا تسمع لقوله، لقوله بس كلام تسمع منهم عليه اعمل ونسوي كلام. وقوة زي ما قلت لك مسألة ظاهرية، انت والله بالله اقوى، بالله اقوى. واذا انا مش عارف بقول لك احنا قاعدين بس يومين دول نتكلم ونتشبق بنصر مضى، فلما لا نصرع نصرا الان؟ خلينا انتصرنا فيما مضى مع قوتهم، قادر على ان ينصرنا الان ولا عاجز؟ قادر على ان ينصرنا الان. فليه متكاسلين والمسلمين بيؤكلوا في اراضيهم تحت مرأة وسمع حكام المسلمين اللي بس الله سبحانه وتعالى اما ان يهديهم ويعينهم على نصرة المسلمين واما ان يريحنا منهم، نسأل الله هذا. فشوف المسألة، المسألة مش مسألة هو معاه ايه يملك ايه، لا هو معاه مين وانت معاك مين. لاني زي ما قلت لك في موضوع الله ما قال، ما قالش واعد لهم ما يكافئهم من قوة او ما يزيد عنهم من قوة او ما يساويهم من قوة، ربنا ما قالش كده، قال واعد لهم ايه ما استطعتم. انا بعمل اللي علي زي ما عمل في حرب اكتوبر، انا بعمل اللي علي وبعد هذا بتكل على الله والباقي على مين؟ على الله بس. بس هذه المسألة، هذه المسألة. فشوف القاعدة ادخلوا عليهم اللي هتيجي معانا بعد كده، ان المساله مش هتكلفكم لما تجي لهم النصيحه ادخلوا عليهم الايه الباب بس، بس زي ما هنشوف. فزي ما قلت شوف إيه، ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا ايه خاسرين. شوف دي بتعلمنا ايه، لان لما بيغضوا ان فيها قوما ايه جبارين، لا طب ما جبارين جبارين، لكن شوف بقى لغه الجبن والتخاذل، وإنا لن ندخلها حتى يخرج أبدا لسه فيه، وإنا لن ندخلها حتى يخرج منها ده أبدا. ده هيجي رد على النصيحة بقى، يعني النصيحة يقولوا ما تتعبوش قلبوكوا أبدا بقى خلاص. لكن الآن وإنا لن ندخلها حتى يخرج منها، زي بالضبط اللي حصل الآن. يقول لك تاخد فلسطين استنى لما اليهود يطلعوا، ادي دقنا ايه بابل يا اخويا يطلعوا. ده كان كلام ده اليهود فيما مضى، ده كان كلام اليهود فيما مضى. احنا الان تورثناه اخذناه، هذه اصبحت قاعده لنا في الحياه الدنيا. شوف اليهود بل اسرائيل كانوا بيقولوا ايه جبنا، وانا لن ندخلها حتى ايه حتى يخرجوا منها. احنا الان زي ما قلت لك الان والله بنطبق هذه القاعده، عمالين يتحايل على الصرب اطلعوا اطلع عشان خاطر الامم المتحده اطلع ولا هيطلع، وبنتحايل على اليهود اطلعوا اطلعوا ونفذوا بقى وعكم ونعمل معاهم زي وناخدهم تحت ضفنا ونحضنهم ونبوسهم، عمالين يتحايل عليهم ياخدوا على دماغهم. يعني مش احنا قله سبحان الله العظيم، قله ده احنا في يدنا كل شيء والله. الله اعطانا كل شيء، أعطانا القوة العددية وأعطانا قوة العدة، وإحنا بنتحكم في بترول العالم، يعني في عصب الحياة بالنسبة لهذه الدول قادرين نشلها. وأغنى دول في العالم هي الدول العربية، ولولا عشان تبقى عارف والله إن ثروات الأثرياء في الدول العربية ربنا يهديهم ولا ياخدهم، هي اللي مالية بنوك أوروبا. أوروبا تعلن إفلاسها وأمريكا أول دولة تضرب اقتصاديا، عشان تبقى عارف اول دوله تضرب اقتصاديا. احنا اللي بنمونهم واحنا اللي عاملينهم وقادرين نكسرهم. لكن الناس اغبياء ما بنفكرش والله، المسلمين حكام المسلمين اغبياء جدا، والمسلمين قمه في الغباء الان الا ما رحم ربي. لكن ودول بيتصرفوا بذكاء، بذكاء. فربنا اعطانا كل شيء وفي يدنا كل اسباب القوه، ويكفي اننا نملك الدين وهم لا دين لهم. يعني احنا بنملك الدنيا والدين لكن خسرانين الدنيا والدين والله، بسوء التصرف سوء العقل وبالبعد عن الله خسرنا الدنيا والدين. فمستني فشوف نفس الملج ونفس الكلمة، لن ندخلها حتى يخرجوا منها. بس هي جبنا كده مقشرة يخرج منها بقى سواء بقى بإرادة الله بسبب بغير سبب. المهم لما يطلعوا نبقى احنا ايه؟ نبقى احنا نخش. فإن يخرجوا منها فإن داخلون، لما يبقوا يطلعوا نبقى نخش. طب وده منطق؟ ده منطق. الله علم أي أمة مهما تملك من إيمان الأخذ بالإيه؟ بالأسباب، الأخذ بالأسباب. لكن ما تنتظرش زي ما احنا عاملين قال يا رب ربنا يكرمكم يا فلسطينيين ورجع لنا القدس يا رب، بس قاعدين نعمل كده يا رب، ده ينفع؟ ده يعمل ايه ده؟ ولا حاجة، ولا حاجة. لغة النعام. فإن الأخذ بالأسباب قبل ما تقول يا رب لابد ان يكون في أخذ بالإيه؟ بالسبب. وده اللي هنشوفه برضه جاي معانا الآن. ولذلك شوف بقى الرد المقابل، قال رجلان في كل الهوجة دي طالع كم واحد؟ اثنين. وده دليل على ان في كثير من الاحيان الاكثريه بتجبن وبتضل، والعبره مش بالاكثريه والله. يعني ما تجيش يجي واحد النهارده يكلمني يقول لي يعني هتصلح الكون، ده الناس كلها مش عارف ايه، طب ده الناس كلها ماشيه كذا، طب ده الناس كلها بتقول كذا، طب ربنا قال كده. وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. هذه الاكثريه يا اخوي، هذه الاكثريه. وإن أكثر الناس لفاسقون، ده كلام ربنا مش كلام. حكم على الأكثرية بالفسق، حكم على الأكثرية بالضلال، حكم على الأكثرية بكفر النعمة، وقليل من عبادي الايه الشكور، ده حكم الله. فلا تغتر بالأكثرية. فشوف وافق هذه الأكثرية يخرج رجلان. قال رجلان، وشوف وصف القرآن بملء الفم كده، قال ايه؟ شوف رجلان دي لما تسمعها تلش لأي حد، مش لأي حد. قال رجلان، ولا قلت لكم إن الرجولة في القرآن لها مقومات، زي ما ربنا قال. وفي فرق بين الذكورة والرجولة. الذكورة ده تحديد نوع، الرجولة دي صفة مش أي واحد ياخدها. وعشان كده ربنا بيقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصل. إيه؟ رجال. رجال ليها مقومات، ليها يسبح يبقى رجال، لا تلهيهم تجارة ولا بيع يبقى رجال، عن ذكر الله وإقام الصلاة يبقى رجال، يخافون يوما تتقلب فيه ليه القلوب والأبصار يبقى رجال، يبقى رجال، يبقى رجال. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول من المؤمنين رجال، ما لهم؟ صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتصب. رجال، يبقوا رجال برضه في وسط الهوجه دي كلها اللي بنتكلم عنها الان. رجلان، رجلان، الباء احسبهم زي ما تحسبهم بقى، عبر عليهم زي ما انت عايز. قال رجلان، شوف بقى من مقومات الرجوله، لذلك كلمه رجل دي لا تاتي الا واصحابها ايه؟ واوصاف، اوصاف تعرف منها ان ده رجل. الرجل بيعرف بايه؟ مش بالشارب واللحيه، لا، رجل بيعرف بايه؟ اللي بيعرف بالشارب واللحية الذكر. لكن الرجل يعرف بايه؟ بالموقف بقى، بالصفات اللي احنا نتكلم عنها. رجلان، ايه صفاتهم؟ قال رجلان من الذين يخافون. يخافوا؟ طب ما كل بني اسرائيل خايفين اهو، مش خايفين ولا ايه؟ مش كلهم خايفين اهو؟ ان فيها قوم ايه؟ مش خايفين؟ قال لا، خوف عن خوف يفرق بقى، خوف عن خوف يفرق. ولذلك تجد بقى اهل التفسير خاصة من اصحاب المدرسة السلفية يقول لك يخافون، اي يخافون معصية الله وغضب الله. مش ربنا اخذ عليهم العهد على الميثاق سمع وطاعة؟ هذه ضرب مثل من امثلة مخالفة العهد والميثاق زي ما بيخالف العهد والميثاق الان. فالفرق بين خوف وخوف. بنو اسرائيل كانوا خايفين من مين؟ ان فيها قوما جبارين. رجلان دول خايفين بقى من مين؟ خوف عن خوف يفتري بقى. يبقى يخافون، اي يخافون غضب الله ومعصية الله. البعض الاخر قال يخافون من القوم الجبارين. قال لا، زيهم زي دول؟ طب اشمعنى دول ربنا استثناهم وسماهم رجال؟ قال لأنهم مع خوفهم من القوم الجبارين ف فإن خوفهم لم يقعدهم عن أن يقولوا الحق وأن يعملوا بالحق. ما فيش مالع ان انت يخش في قلبك بعض الايه، بعض الخوف، ممكن قوي، وده لا ينفي عنك الايمان ولا ينفي عنك الرجولة، ولكن امتى الخوف ده بقى مضر؟ لو اقعدك عن ان تقول حقا او عن ان تفعل حقا. فقالوا لا مانع من هذا، لا مانع من هذا. البعض الاخر بيقول ان في قراءة قال رجلان يخافون، يخافون غير يخافون، يخاف يعني هو اللي خايف، ويخاف يعني الناس بتخاف منه. ففي قراءة مجاهد وسعيد بن جبير قال رجلان من الذين يخافون، قالوا يخافون يعني قالوا يعني كان لهم يعني مهابة ومكانة كده، الناس بتخافهم، تحترم كلمتهم، تحترم كلمتهم. والبعض بيقول زي الزمخشري دول كانوا اثنين من القوم الجبارين فأسلموا وكانوا مع موسى، ولكن هذا ليس عليه دليل. الراجح هو القول الأول، وهو ما يتمشى مع ظاهر الآية، يخافون أي يخافون غضب الله ومعصيته. هذه واحد، هذه صمة من سمات الرجولة، الخوف من الله ومن غضبه، والخوف من مخالفة أمر الله، يخافون مش كده بس. أنعم الله عليهما بيبقى بالإيمان وبالخوف. الخوف من الله نعمة، والإيمان بالله نعمة، وقولة الحق نعمة، نعمة والله لن يعرف الناس قدرها إلا يوم القيامة. أعرف قدر الإيمان ده وأديك النعمة، أعرف قدر الخوف من الله وأديك النعمة، فاعرفوا قدر طاعة الله وأديك النعمة. يبقى دي بقى أنعم الله إيه عليهما. المسألة مش زي ما انتوا فاهمين، المسألة زي ما حسبتها وهم حسبوها، إني انتم حسبتوها بقوة الجسد، احنا بنحسبها ان احنا معانا الله ومعنا وعد الله. ولذلك قالوا المسألة مش زي ما انتوا فاهمين انك هتخش ويتعبك ويعمل فيك ويسوي وتعبه، لا لا لا، المسألة سهلة، ده في وعد من الله، ده في وعد من الله وفي معين الله، ادخلوا عليهم الباب، بس ادخلوا عليهم الباب بس. قال ايه ده، هي بس كده؟ قال اه، قال اه ادخلوا عليهم الباب، قال اه لا مش هتتعب. ليه؟ ادخلوا عليهم الباب دي اللي بيسموها الاخذ بالايه؟ بالسبب. اتخذت بالسبب، قال لك خش روح داخل، روح داخل، لان مين اللي قال لك ادخل؟ الله. بس فروحت داخل، نفذت امر الله، ولا ينصرن الله ما ينصر. ما تقعدش تقول اصل ده جبار، ده وما النصر الا، مش تقعد تقول اصل انا صاحب الضربه ولا صاحب القرار. لا والله، لا والله، قل بفضل الله، بفضل الله. ولذلك دي غطراسه اللي بنسمعها، صاحب الضربه، صاحب القرار، ما قالوش تعالوا نسجد شكر لله، ما قالوش ده فضل الله، ما قالوش دي نعمه الله علينا، لا خلاص بقى هم صناع الحرب وصناع السلام، وهم اصحاب وهم اصحاب وهم اصحاب، مع ان زي ما قلت لك ربنا بيقول وما النصر الا من عند الله والله. بس بس فشوف التعبير، ادخلوا عليهم الايه؟ الباب. وده دليل بياخدوا برضه منه قواعد عسكريه بقى، طلع من القرآن قواعد عسكرية، وهو عنصر المفاجأة والضربة الأولى. هتلاقيه فين؟ تعلمه منين؟ بالقرآن، من القرآن. هذه بقى عنصر المفاجأة والضربة الأولى، ادخلوا عليهم الايه؟ الباب. ده عنصر ايه؟ مفاجأة وضربة ايه؟ ثلاثة ميجي ضربة وضربة أولى. واي اهل كفر زي ما قلت لك وقت ما تبغته وتضربه الضربه الاولى انتهى امره، لان الله ملأ قلبه وهنا وضعفا، وهنا وضعفا. ودي هو الكلام معانا، هو الله في القران، مش لسه هم النهارده مكتشفينه، لا في القران، بس ادخلوا عليه الباب واحسدد عليه المنفذ وداخله، وقت ما يليق قدامه حتى لو انت قد كده، انتهى امره، انتهى امره. ولذلك فاذا دخلتموه، بس اعملها، سير على بركه الله واعملها، فإذا دخلتموا، شوف الثقة، فإنكم غالبون. شوف الجزم بقى، غالبون جزم، لأن في وعد من الله، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. أنت بس يعني شد حيلك واضرب الضربة الأولى وبغته ونفذ وخذ بالسبب، وربك يصل لك كل شيء بعدها. فإنكم إيه؟ غالبون. بعد ادخلوا يبقى بقى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يبقى امتى بيجي التوكل بقى حيل؟ شعب بقى احنا العزينا لدرواشة خالص ولا كفر بالله خالص. اللي تفقد الثقة في الله كفر، كفر. ولا تدرويش لي وتقعد تقول لي يا رب انت قاعد مكانك، لا ادخله، خذ بالسبب وقوم واتحرك. بعد ما تتحرك وعلى الله فتوكل. يبقى التوكل بيدخل فين؟ فين؟ يبقى امتى بيجي التوكل بقى حيل؟ شعب بقى احنا العزينا لدرواشة خالص ولا كفر بالله خالص. اللي تفقد الثقة في الله كفر، كفر. ولا تدرويش لي وتقعد تقول لي يا رب انت قاعد مكانك، لا ادخله، خذ بالسبب وقوم واتحرك. بعد ما تتحرك وعلى الله فتوكل. يبقى التوكل بيدخل فين؟ فين؟ في السبب ولا في النتيجة؟ التوكل بيدخل فين؟ في النتيجة. في النتيجة انت بتاخد بالسبب، بعد كده تتوكل عشان النتائج تنجح بقى. يعني التوكل، التوكل دفع نتائج، لكن الاسباب لازم تاخد بيها، لابد ان انت تاخد بيها. وده المثال الحديث الترمذي، الرجل اللي راح جاء على باب المسجد وساب الناقة وقال لك ما انا داخل اصلي ربنا يحرسها بقى. فلما دخل النبي قال له اعقلها، قال اني متوكل على الله. لا يا حبيبي، التوكل بيجي بعد ما تاخد بالايه؟ ما سيبش بواب العربية مفتحة والمفتاح فيها ولا انا بتوكل على الله اصبح عليها مسروق. انا اخد بالسبب، انا اقفل بمالي كويس ومفتاحي معايا، وبعد كده اقول اللهم اني توكلت عليك اصبح على ايه؟ خلاص. يبقى اذا التوكل للنتيجة مش للسبب، وده اللي قاله النبي، قال اعقلها يبقى خدت بالسبب وايه؟ وتوكل، فبعد كده تلاقيها بقى. ادي النتيجة بقى، ادي النتيجة. وده نفس المنهج اللي كنت بحدد اخوانكم عنه واحنا بنفصلوه في سورة يوسف، بقول لهم شوفوا سبحان الله، سيدنا يعقوب لما ارسل اولاده اول مرة ذهبوا 10، ودي مسألة غريبة، يوضع 10 من الذكور وكلهم اخوان كده. فالمرة اللي بعد منها طلبوا منه بنيامين فارسلوا معهم، فالمرة دي هيخشوا كام؟ شوف بقى الناس 10، الله، ورجعوا بقى مزيد واحد 11، هو لسه في تاني؟ ده يوقعهم في ايه؟ حسب بقى. والله لان مش هشوفهم زادوا، مش هيقولوا ده بس بقى، ده تلاقي هناك 3-4 كمان بقى، ده كل شويه يروحوا يجيبوا واحد معاهم، يعني هم كام واحد؟ فالمره دي اختلف الكلام بقى، وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه. هنا بياخدوا بالايه؟ ما تروحش تقول لهم لا خشوا ولا يهمكم وتوكلوا على الله، ما ينفعش يا حبيبي. لا، اتكلوا على الله دي بعد تاخد بالسبب، فخد بالسبب، ادخلوا من ابواب ايه؟ قسموا نفسكم، مش حد يتكلم عليكم، بل اللي يشوفكم داخلين باب يقول لي دول جم 3 بس، يا عين الباقي راحوا فين؟ وربنا يكرمكم كده، واللي يشوف التانيين كده يعني. ادخلوا من ابواب ايه؟ متفرقه. اسمع بقى، وما اغني عنكم من الله من شيء، من شيء، مش كده؟ ان الحكم الا لله. بعد ما تعملوا كده بقى عليه توكلت، بعد ما قال لهم ايه؟ ادخلوا من ابواب ايه؟ يبقى بعد كده بقى عليه توكل وعليه فليتوكل المتوكلون. هناخد بسبب الأمر. وده لما جم من سيدنا عثمان أهل بيت قالوا له يعني امرأة عندنا أنجبت طفلا حسن الشكل، الحسد يسرع إليه، فقال دسموا لونته وتوكلوا على الله. دسموا لونته يعني ايه؟ كان بيقولوا ان هو طلع له الطبق الحسن دي يسموها بلغه العرب لونه، لا في في في, في الزقن بتاع كده طبق يسموه طبق ايه؟ حسن، فدي يسموها عند العرب لونه. فقال لهم دسموا لونته يعني ادهنوها باسود. يوم اللي يخش يشوف ايه الهباب اللي في وشه ده، بدل ما تقول الله ايه الحلاوه دي وبتاع وروح لا داهيه، لا ايه الهباب والبتاع اللي طلع كده يعني مش ميز منه. فقال دسموا لونته ده اولا وتوكلوا على الله، ده بعد ما خدنا بالايه؟ خدنا بالسبب. فلا اترك السبب كليه فدا تواكل، ولا امسك بالاسباب كليه فدا كفر. فانا لا عايزك متواكل ولا عايزك كافر، انا عايزك مسلم. ايه هو المسلم؟ تاخذ بالسبب ثم تتوكل على الله. ادخلوا عليهم الباب، ادي الاخذ بالايه؟ بالسبب. وبعد كده وعلى الله فتوكلوا. يبقى هو التوكل بقى بيخش في النتائج. يبقى اقول يا رب بعد كده بس، لكن ما اقعدش في مكاني واقول يا رب. فاللي قاعدين دلوقتي يقول يا رب اليهود يطلعوا مش هيطلعوا، اللي قاعدين يقول يا رب الصرب يجاله ما حصلوش حاجه غلط. لازم تاخذ بالايه؟ بالسبب يا ابني. وبعد كده اقول يا رب ربنا يكرمك، ان قاعد تقول يا رب مش هينفع مش هينفع. فتخيل انت كده يبقى بالظبط عامل زي اللي حط قدامه طبق فيه لحمه وقعد يبص للحمه، يا رب تنط في بقي يا رب تنط في بقي، هيحصل؟ لازم يمد ايد واخد بالسبب. صلى على اللحمه مش تقعد تقول يا رب وتنط في بقي. فاشمعنى في دي بتاخد بالسبب وفي غيرها لا؟ ما تقعد وتقول يا رب خلاص يا رب يا رب اللحمه، واقعد يا رب خلاص، ما بتجري تجيب وتطبخ وتطهر وتعمل. فهي كده هي كده. لكن احنا للاسف زي ما قلت لك ما عندنا وصل. يا تلاقي متواكل خالص، يا تلاقي واحد فقد الثقه في الله خالص وليس عنده ثقه في الله والمساله حسابيه عنده خلاص. لا لا دي ولا دي، لا دي ولا دي. يبقى وعلى الله فتوكلوا. شوف بقى تحفيز الهمم ان كنتم مؤمنين، ده ما بيبقاش شك في الايمان، ده بيسموه اسلوب التهليج والتحفيز. زي ما احب اعمل منك اخليك تعمل حاجه اقول لك طب لو راجل اعملها، لو راجل طب انت ايه؟ ما انت راجل فعلا، بس ده بيسموه اسلوب ايه؟ ها تهليج وتحفيز. فلاس الحكايه ان كنت مؤمن فافعل كذا، ده اسلوب تهليج وايه؟ وتحفيز. فشوف هم استخدموا معهم البيان والنصيحة والتهييج والتحفيز إن كنتم مؤمنين، بيهيجون كده وبيحفزوا الهمة. طب الكلام ده أثر فيهم؟ هاجوا كده وتحفيز الإمام وقال لك لسه نعاج. نعام برضه زي حكامنا دلوقتي لسه برضه كده، لسه برضه كده. شوف ما تحاولوا لهم، ما تحاولوش تنصحوا تقولوا ما تحاولوش. قالوا يا موسى، بعدوا بعدوا، احنا بس كلامنا مع موسى، انا لن ندخلها. مش زي ما قلنا لك بس المره اللي فاتت، لا ده المره دي بنزود لك حاجه بقى ابدا. يلا ها ما داموا فيها، اوعى يكون عندك امل بقى ابدا. شوف كلمه تفيد التأبيد، وعلقوا التأبيد ده على شرط ما داموا فيها. طول ما هم فيها مش داخلين، عايز ضيعنا، دخلنا في حرب خاسره وعلاش زي عايز مننا ايه؟ لا وانتوا اسكتوا ولا هنرد عليكم حتى، ولم يعبأوا بكلامهم ابدا ما داموا فيها. واسكت انت بقى عمال، وهم زي ما بتسمع برضو الان بقى شغل السخريه والاستهزاء. عندكم بقى ثقه في نصر الله وبتاع، طب ما تخلوا ربنا ينصركم يلا ها. ولذلك قالوا له مش نبي وعندك وعد من الله، بدل عندك وعد من الله حتى لو كنت لوحدك هتفتح يلا، فاذهب انت وربك فقاتلا. يا الله انا هاهنا قاعدون، احنا مش هنتحارب، روح انت بقى وربك اللي وعدك يلا قاتل. العلماء هنا كان لهم وقفات. الوقفه الاولى اذهب انت وربك، يعني ايه؟ طب يذهب هو دي معروفة، فكيف يذهب ربه؟ فكيف يذهب ربه؟ فالبعض قال ان هؤلاء القوم كانوا من المشبهة اللي بيشبهوا الله بالخلق، فمفيش مانع ان ربنا عندهم يروح ويجي ويبقى له ايدين ورجلين وعينين ويتكلم ويحارب وكده عادي. ولعلمك في الكتاب اللي بيقولوا عليه المقدس بتاعهم ده في العهد القديم اللي هو ما يتعلق باليهود، بيتكلموا عن ربنا سبحانه وتعالى بيبينوا انه جسد وجسم، وكان بينزل يمشي ويتمشى ويستخبى ويتخانق وكل حاجه. وقالوا ان هو دخل في معركه مع اسرائيل اللي هو سيدنا يعقوب، فصرعه يعقوب غلب وقال له طيب المره الجايه انا هوريك بقى كده عادي يعني، والعياذ بالله. مصيبه مصيبه والله. ويقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى يعني كان بيبحث عن ادم في الجنه ماشي يدور عليه، فادم لما راى توارى منه خبى منه. انا قلت الكلام ده في محاورات كنت عاملها في هذا الكتاب، توارى منه واخد يسال اين انت يا ادم، وادم مش عايز يرد عليه استخبي. فعاد المسائل دي عندهم عاد. فالبعض قال نعوذ بالله من هذا والله، فالبعض قال ان هؤلاء كانوا مجسمه مشبهه، فمعناه ان روح شيل سيف وربك يشيل سيف وروحوا قتلوا انتم عادي. البعض قال لا، اذهب انت وربك فقاتلا، معنى اذهب ولتكن معك معية الله اللي انت بتتكلم عليها، ولتكن معك معية الله. وقالوا هذا على سبيل بقى السخرية الاستهزاء، على سبيل تبرير موقفهم بالقعود وما الى ذلك. فولذلك قالوا بقى هل هذا القول يعتبر منهم كفرا او لا يعتبر منهم كفرا، واخد بالك؟ وقال هم قالوا لو قالوا فعلا وفي نياتهم التشبيه والتجسيم يبقى عملوا ايه؟ كفروا، دي ما فيهاش كلام. ولو قالوا على المعنى يعني معية الله ونصرة الله اللي بتتكلم معاه خليها تروح معاه، وده بقى على سبيل بقى الاستهزاء او وتبرير قعودهم، فده لا يكون كفرا، لا يكون كفرا، وانما يكون فسقا ويكون سوء ادب، واخد بالك؟ فهل يا ترى قالوا لي كده ولا قالوا لي كده ويكفروا بيه ولا ما يكفروش بيه؟ واخد بالك؟ الايات هي اللي تجاوبك، والحديث يجاوبك، الحديث يجاوبك ان هذه الكلمه اذهب انت وربك، ذهاب الله هكذا، لو قيلت وليس في نيتك التشبيه والتجسيم لا يكون ذلك كفرا وتحسب بحسبها. وقيلت على سبيل الجد فهي عين الايمان، وان قيلت على سبيل الاستهزاء فهي عين الفسق. هي عين الفسق بدليل ايه؟ دليل لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه وكانوا قله في غزوه بدر، وخرجوا للقاء العير، خارجين بس لغنيمه ياخذوا العير التي كانت مع ابي سفيان. فلما فر ابو سفيان وعلمت قريش وجاء، تحول الامر. بعد ما كانوا خارجين لعير اصبحوا خارجين لايه؟ لنفير بقى الحرب. فالموقف والنفوس ممكن تتغير، في واحد عنده استعداد يخرج يهجم على قبيله لكن يدخل في معركه لا. ولذلك بدا النبي صلى الله عليه وسلم يستطلع ما في النفوس ويشوف الهمم بقى ايه، فبدا يحدث المهاجرين اشيروا علي نحارب ولا ما نحاربش ولا ايه المساله. فقام ابو بكر فقال واحسن، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اشيروا علي ايها الناس. طب ما انت اشرت المهاجرين يبقى فاضل مين؟ ولذلك سعد بن معاذ قال كانك تعرض بنا يا رسول الله، تعرف راينا احنا؟ لا لا لا لا لا لا بقى والله يعني. وقعد بقى كله بقى الكلام اللي انتوا كلكم حافظينه بقى وعارفينه، والله لو خط بنا هذا البحر فاستعرضته لخضناه معك ما عاد منا رجل واحد واحد، ولا نكره ان تلقى بنا عدونا غللا، انا لصبر في الحر صدق في اللقاء، ولئن حاربنا معك ليريك الله منا ما تقر به عينك. ويروح قايم بقى المقداد ويقول له يا رسول الله قم فنحن معك ولا نقول لك كما قال اصحاب موسى لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون وإنما نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. هتلاقي نفس التعبير موجود، اذهب أنت وربك إيه فقاتلا. هو بداية كده كفر، ما كانش يقول المقداد ولا يرتضي رسول الله. فقيل من الصحابة على سبيل الإيه، على سبيل الإيه الجد والثقة في معية الله، مش كده؟ وقيل من بني إسرائيل زي ما قلنا، لو اتقال منهم على سبيل التجبيف وكفر، ولو اتقال منهم على سبيل الاستهزاء بموسى وعدم مطاوعته فهو فسق. فيا ترى هو اتقال على أي الوجهين؟ الآيات توضح، الآيات توضح. هيقول إيه سيدنا موسى؟ رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. يبقى ما كفروش. وهيكمل بقى ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى هيرد على سيدنا موسى ها ويوحي إليه ها فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين برضه، الفاسقين برضه. يبقى قالوها على سبيل التشبيه ولا على سبيل تبرير القعود والاستهزاء بما قاله موسى؟ بس كده هذه يعني وضحت. يبقى هي بتقال في حاجه من ثلاث، يا على سبيل التشبيه، يا على سبيل زي ما قلت لك الاستبعاد ما يقال والاستهزاء بالقائل، واما على سبيل الجد والثقه في معيه الله. الجد والثقه في معيه الله عين الايمان كما قال المقداد. الاستهزاء والاستبعاد يبقى فسق، تشبيه التفسير يبقى كفر. وضحت المسألة كده؟ يبقى فاذهب أنت وربك إيه فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وطبعا ده بيختلف بقى مع موقف صحابة رسول الله إنا معكم إيه مقاتلون. دول قالوا إنا هاهنا قاعدون زي ما بيقول أصحابنا دلوقتي، إنا هاهنا قاعدون، مش هنضرح واتصرف انت بقى، إنا هاهنا قاعدون. شوف بقى الكلام اللي جاي، قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. وهنا بقى وقف، لا أملك إلا نفسي وأخي يعني لو سألتك كده يعني ايه؟ يعني ها انتوا خايفين اسمع يعني ايه صعبة يعني ايه يعني مفيش غير هما الاثنين ها مش كده يعني مفيش غير هما الاثنين انا واخويا بس. طب اين الرجلان الذين يخافون انعم الله عليهم؟ اين هما؟ أين الرجلان؟ أين الرجلان؟ ما زلت أبحث. أين الرجلان؟ إيه؟ مالهم بقى؟ ماتوا يعني؟ الناس موتوهم؟ معرفش. انت بتسأل ولا بتجاوب؟ انا طالب اجابة مش طالب سؤال. لا والله احنا رجعنا، احنا رجعنا اخواننا يخافون اي يخافون معصية الله وغضبه. احنا مش رجعنا دي؟ طيب مش اخذوا بالكم الكلام؟ يبقى لم يخافوا معصية الله وغضبه وغضب الله، يبقى هروح ولا ما يروحوش؟ طب فين هم؟ إلا نفسي وأخي. فيروحوا فين؟ إيه رأيك لو قعدت تدور عليهم لحد ما ربنا يكرمك وديني يوم الخميس اللي جاي تقول لي بقى راحوا فين؟ ماشي؟ آه معادنا الخميس، إحنا جايين النهاردة كده إيه استثنائي إن شاء الله تعالى بس عوضا عن الخميس اللي فات، فمعادنا الخميس اللي جاي إن شاء الله تعالى، والجمعة الجاية برضه في مسجدكم هنا إن شاء الله عشان نستكمل إيه؟ ها؟ شفتوا؟